ناخذ مثال آخر. قيل في منثور الحكم: الكذاب لص، لأن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك. منتهى الجمال هذا المثال. مرة ثانية نقوله، يقول هذا الحكيم أو في منثور الحكم: قيل الكذاب لص، لأن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك. طيب كيف يبني الإنسان قراراته في مصنع عقله بعد استقبال المعلومات الصحيحة كمعطيات أولية يستخرج منها ما يقره فكره؟ فإذا ما قدم الكذاب المعلومات المغلوطة لصاحب القرار فقد سرق بذلك عقله الذي يقر الأمور وسيطر عليه. لماذا؟ ليشوهه ويشوه المعلومات، بل هو الذي قرر عنه حينما أرسل معلوماته المزيفة لتكون هي حجر الأساس في القرار المغلوط، وهو بذلك قد سرق قدرته العقلية الحيادية تجاه الأمور ليزيفها ببياناته الكاذبة ويحفزها للانحراف عن القرار الصحيح. فالكاذب لص سرق عقل المكذوب عليه وقام بعملية جراحية لإعادة برمجة ذلك العقل ليقرر ما يريده ذلك الكاذب، ثم يرجعه مكانه وبيده جهاز التحكم بيد من؟ بيد ذلك الكاذب، ليلعب في عقل المكذوب عليه حسب ما غرسه فيه من معلومات باطلة. فهو في لحظة اتخاذ القرار مسلوب الإرادة، يسير بإرادة الكاذب حسب ما تمليه تلك البيانات التي غرست في عقله بعد عملية السرقة والتحريف المعلوماتي ثم إصدار القرارات المعوجة. هذه القرارات المعوجة، هذا لفظ نايف، يعني يرجعنا طبعا إلى بداية الحديث عن موضوع اتزان النفس، وقد ذكرت في هذا المثال الظريف، وهو أن السارق أو الحرامي يسرق مالك ويسرق طبعا عقلك، الكذاب يسرق العقل. هذا التوازن اللي تحدثت عنه، هذه المقارنة فيما يتعلق بالسرقة، سرقة النفس وسرقة المال. يمكن يقول السامع الآن: ما العلاقة بين السرقة وبين سرقة المال وسرقة النفس؟ كيف تكون هذه المقارنة؟ لطيف سؤال. الإنسان لما يسرق ماله، ترى الموضوع سهل، ماله سرق ويشتغل مرة ثانية ويعوض عليه. نعم. لاحظ المال المسروق ما في قرار متخذ عليه، صح؟ إنما الكاذب شو يعطيك؟ يعطيك معلومات. أنت تسأل واحد تقول: لو سمحت منطقة الأحمدي من أي طريق؟ يقول لك: منطقة الأحمدي من الاتجاه اليمين، وهي الاتجاه اليسار. فأنت لما أعطاك المنطقة الأحمدي في الاتجاه اليمين وهي غير صحيحة، أنت قرارك على ماذا بنيته؟ على المعلومات الكاذبة. فهو أخذ العقل سرقة، غرس فيه معلومات كاذبة، وعند جهاز التحكم خلاك أنت تروح الاتجاه الذي هو يريده، في اتجاه اليمين اللي هو المعاكس. المعاكس. فأنت تريد أن تذهب إلى أين؟ إلى جهة اليسار، إلى الأحمدي. ولكن هو ذلك الكاذب قد أخذ العقل وغرس فيه معلومات مزيفة، وبجهاز التحكم قال لك: انتبه، ترى الأحمدي من الجهة اليمنى من الطريق. وبالتالي سلب إرادتك وسرق عقلك وغرس فيه معلومات كاذبة وخلاك تتجه في المكان الغير صحيح الذي هو يريده. إذن هو حمل الكاذب موضوعين: أنه سرق عقل المتحدث إليه، وكذلك زل فيما هو يعني يسعى به، وهو هدم هذه النفس الطيبة التي في داخله. أنا أقصد الكاذب. الكاذب يعني. أي نعم. أكيد. أي نعم. الكاذب عملية هدم رهيبة. نعم. الكاذب أول ما يأذي نفسه. إذن هدم وسرقة في نفس الوقت. نعم. جزاك الله خير. هو قد هدم نفسه وأيضا هدم الإنسان الآخر. ولكن أقوال الحكماء رائعة. واحد يقول لك سرق عقل الكاذب. واحد يقول لك خلط الصدق مع الكذب. يعني كل واحد ينظر للموضوع من منظور عقله وزاويته. ولذلك أقوال السلف أقوال رائعة، لأن أنت كل واحد يعطيك طعم فكر جميل. فهنا هذا الحكيم قرر بأن الكاذب هو سارق للأفكار، واعتقد هذا صحيح. هو ليس فقط سارق، هو ليس بسارق للأفكار، هو سارق بالقدرة العقلية على اتخاذ القرار. ومو سرقة أفكار، إنما سرقة القدرة العقلية على إصدار القرار الرشيد. لما يغرس لك معلومة خاطئة ويبنى عليها القرار، فسلبت القدرة على اتخاذ القرار. قد يقول نايف: المتحدث أو المتلقي لهذه الكذبة، ما ذنب الكذاب أنا الذي صدقته، فإذا أنا الذي أتحمل هذه المسؤولية. إذا لم يقودني هو ولم يسرق شيء، إنما أنا الذي أخطأت في اختياري لهذا القول مثلا. والله يعني مفروض الإنسان بطبيعته أو الوضع الطبيعي للدنيا أن لا يكون هناك كذب، أن يكون هناك صدق. صدق. ليش؟ لأن الصدق هو قانون طبيعي بين الناس. صحيح. تسألني أجاوب، تريد ماء أعطيك ماء، تريد طعام أعطيك، تريد معلومة صحيحة أعطيك إياها. هذا الوضع الطبيعي للحياة. صحيح. إنما الكذب هو نوع من الانحراف الفكري الغير طبيعي للنفس البشرية الفطرية، وبالتالي كونه هو يعتقد أنه الغلطان، لابد أنه الإنسان يقول عمر رضي الله عنه لست بخب والخب لا يخدعني. ما في بأس أن الإنسان يتحرى الصدق، ولكن بشكل عام مطلوب أن يكون صادقة، أني أتحرى أن الإنسان اللي أمامي لا يخدعني شيء طيب، ولكن الوضع الطبيعي أن يكون الإنسان صادقا. يقول أيضا بعض الحكماء أو قال بعض الحكماء: الخرس خير من الكذب، وصدق اللسان أول السعادة. نشوف كل واحد يقول عن الصدق والكذب من منظورة، من منظورة الفكري أو طريقة الرائعة في الوصف. احنا نعرف ان للكلام وظيفة تتبلور في ماذا؟ في التعبير على ما يعتقده الانسان في صورة كلمات لفظية عن طريق جارحة اللسان يحاول فيها حسن الاتصال مع دوائره. ومن اهم ما يميز هذه النية في التعبير على ما يؤمن به هذا المتكلم انه صادق المعلومات والبيانات التي يخرجها لسانه. فإذا ما انحرف الراكب في طريق الحياة واتخذ مركوب الكذب بدل مركوب الصدق، وبدل في المعلومات وحرف بها وضاع عن الهدف وزاغت الرؤية، هنا يقول هذا الحكيم أن الخرس في هذا الحال يفقد فيه اللسان وظيفته الحقيقية في الحياة. وهنا في هذه الحالة الخرس أفضل من الكذب. يا ريتك أخرس. ليش؟ لأن الخرس مرحلة حيادية ما فيها ناحية سلبية، الصدق إيجابي والكذب سلبي. ولما الواحد يكون أخرس حيادي لا نفع ولا ضر، فش يقول هذا الحكيم؟ يقول الخرس أفضل من ماذا؟ من الكذب، لأن الكذب هو مضر وسلب، ولكن الخرس في هذه الحالة موضوع ما يضر الناس. الخرس بمعنى الصمت الدائم أفضل من الكذب على الناس والتغرير بهم والإيقاع بهم في مهاترات الزيف والمعلومات الجائرة. فالخرس هنا ضعف في القدرة اللفظية على الكلام، ولكنه محفوظ من إدلاء المعلومات الكاذبة بين الناس. أما الكذب فمصيبة كبرى يضيع فيها الكاذب بين أجهزة ذاته ولا يستطيع قيادتها ولا إدارتها الإدارة الحكيمة بمحاسبتها إذا ما اختلت الأجهزة الذاتية عن أداء وظائفها الصحيحة. فها هو اللسان يكذب وينحرف عن وظيفته الحقيقية بإدلاء المعلومات الصحيحة. وظيفة اللسان إنه يتكلم صح، لكن الكذاب شو قصته؟ يغير وظيفة اللسان، ولا يقدر ذلك الضعيف أن يحاسب لسانه ويعاقبه ليرجع عن إهماله لعمله، بل تراه يترك الحبل على غاربه. هذا قصة الكاذب. كاذب ما يشوف لسانه يكذب ما يقول انتبه يا لسان، انت وظيفتك تقول الكلام الصح. ما لأن الكاذب إنسان ضعيف ولا عنده قدرة أنه يدير ويملك لسانه ويقول له التزم بوظيفتك الصحيحة، لأنه قائد ضعيف. أما الصادق الذي ينتهج الصدق كمبدأ يلتزم به، فقد مسك بأول طريق السعادة وتيقن بأن الاتجاه في مساره هو الاتجاه المطلوب، وارتاحت القلوب لذلك واطمأنت وحثت العقل على بذل الأسباب بكل طاقته. لماذا؟ لنيل النجاح والسعادة في كل المواقف والأحداث الإنسانية. خلاصة القول أن قول الحكيم في جملته الخرس خير من الكذب وصدق اللسان أول السعادة، أن في نقطتين: أن الخرس خير من الكذب، أي عليك أيها الإنسان إما أن تكون صادقاً أو أخرساً. ليش؟ صادق يعني إيجابي، وأخرس يعني ماذا؟ حيادي. حيادي، لا لا زائد ولا ناقص، أخرس. والخرس خير من الكذب، لماذا؟ لأنه قد بتر الإنسان السلب وابتعد عن زيف المعلومات الكاذبة الذي يبنى عليها القرار من مستقبل الكذبة. إذن لماذا الخرس أفضل من الكذب؟ لأن الصدق هو الإيجاب والكذب هو السلب، والأفضل من السلب هو ماذا؟ هو الحياد، فلأن الكذب هو السالب والخرس هو ماذا؟ صفر، لا يضر ولا يفيد، يبقى الصفر أفضل من الناقص. طبيعي. ولذلك يقول الخرس خير من الكذب. كذب. والنقطة الثانية يقول وصدق اللسان أول السعادة، أي إطلاق الخيرية والإيجاب في أجهزة الإنسان من عقل وقلب، ثم التعبير عنها بشكل ألفاظ لسانية. إذن أم نايف، هذه المسألة الحسابية اللي حطيتيها فيما يتعلق بالخرس أو الكذب، نأخذها مأخذ عملي كما يقال، أو مثال عملي. يقول السامع الآن، عندما أجلس في مجلس وأضطر إلى الكذب أو أضطر إلى أن أسكت ويقال عني أنني سلبي في هذا المجلس، كيف تردين على هذا الإنسان الذي فضل أن يكون كاذبا على أن يكون سلبيا، وصفة الخرس التي تحدثنا عنها؟ طبعا هذا إنسان ضعيف جدا. نعم. ليش ضعيف؟ ضعيف لأن فضل مدح المخلوقين عن مدح الخالق. عن مدح الخالق. نعم. هو يريد أن يكون إيجابيا لكي يقال عنه إيجابي، وانتهج المعصية ونسى أن هذه المعصية تغضب الرب، فإنسان في منتهى الضعف ومنتهى ضعف القيادة الذاتية وطرد الهوى والشيطان وكبح النفس الأمارة بالسوء، فهذا إنسان مسكين يقول والله أنا أكذب لكي لا يقال عني ضعيف أو لكي لا يقال عني سلبي، تنتهج معصية وتغضب الرب لكي ترضي العبد، تغضب الرب وترضي العبد. إذن هذا هو مرحلة الهدم اللي تحدثنا عنها كذلك. نعم. ما في شك. أي معصية هي هدم. هدم. نعم. ما في شك. وكل الطاعات عندنا بناء. بناء. وسعادة. نعم. وأيضا القول الأخير، قال بعض البلغاء: الصادق مصان جليل والكاذب مهان ذليل. احترم الصادق عقل الإنسان الآخر فأدلى بالمعلومة الصحيحة، ثم قدم الصادق الحب المسؤول للإنسان الآخر فأبى إلا أن يصدقه بمعلومات حقيقية تنفعه ولا تؤذيه، واحترم الصادق ذاته فقادها القيادة الصحيحة لتتضح عندها الرؤية ويتحدد الهدف من الحياة ويتقرب من الله تعالى بالنيل من رضاه. ولذلك كان الصادق مصان من الإهانة والذل، جليل محترم من الجميع، قريب من خالقه، قريب من الإنسان الآخر. إذن لماذا الإنسان الصادق مصان جليل؟ هو إنسان محترم ومصان وجليل لأنه قرر أنه يحترم عقل الإنسان الآخر ويصدقه، لأن الإنسان اللي يكذب ما يحترم عقل الإنسان الآخر. صحيح. ويعتقد أقل منه أو أذكى منه ويستطيع أن يكذب عليه ويقنعه بالكذبة. صحيح. فهو ما يحترم عقل الإنسان الآخر، هاي أول نقطة. الشيء الثاني، ما يحبه الحب المسؤول، لو يحبه حب حقيقي مسؤول ما كذب عليه لأنه يأذي. الشيء الثالث هو ما تقرب الرب، وهذا الأهم. وللثلاث أسباب نلاحظ أن الصادق مصان جليل. لماذا؟ لأنه احترم عقل الإنسان الآخر. اثنين، حب أخيه الإنسان حب مسؤول وما كذب عليه. النقطة الثالثة والأهم وهي الأولى في واقع الأمر، هو تقرب من الرب جل وعلا وصدق، والرب جل وعلا يحب الصادقين ويأمر أن نكون مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. أما الكاذب الذي لم يحترم الإنسان الآخر واعتقده أنه يستطيع أن يغرر بعقله واقتنع بذكائه وتفوقه بالكذب على الآخرين، وأنه بالكذب يستطيع أن يحل كل مشاكله بأقل التكاليف، أضف إلى ذلك أن ذلك الكاذب لا يكون للإنسان الآخر الحب المسؤول الذي يحفزه على حماية مستمعه من استقبال المعلومة الكاذبة، فكل ما يهم الكاذب ذاتيته وأنانيته وما يستطيع أن يجني من ثمار بأي الوسائل ولو كان ذلك عن طريق الكذب. أضف إلى ذلك أن الكاذب قد ابتعد بإيمانه عن خالقه، لأن المؤمن لا يكذب، حيث فضل المعصية كمركوب يحاول أن يصل به إلى مراده، وهو مركوب فاشل. نعم، الكذب مركوب فاشل، نتيجته ماذا؟ المهانة والذل على مستوى العلاقة مع خالقه وعلى مستوى نفسه، حيث فقد احترامه لذاته وهو أقرب الناس لمكاشفة هذه الذات، كما حصد المهانة والذل على مستوى علائقه مع الناس حيث فقد احترامهم وثقتهم. قال طائفة من السلف: خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. نفهم من ذلك أن يستوي في الإسلام الجوهر والمظهر، ويتوازن العامل بينهما، ويتمكن من جمال داخله وخارجه في لياقة معلوماتية رائعة، حيث يصدق فيما يبطن من معتقدات مع ما يظهر من وسائل التعريف بذلك الباطن. عن طريق ماذا؟ عن طريق لغة الألفاظ وما تحتويه من تعبير الكلمات، ولغة الجسم وما تحتويه من حركات، ويسير ذلك الكيس المتوازن في اتجاه واحد منسجما في باطنه وظاهره. أما المنافق المسكين فهو ذلك الإنسان الذي يعرض ذاته إلى أن تتبنى اتجاهين متناقضين، ليقع في معارك نفسية محاولا فيها إيهام من يراه أنه يتبع اتجاها واحدا في جوهره ومظهره. ولذلك سمى طائفة من السلف ذلك الإنسان الذي خشعت جوارحه باستخدام لغة الجسم ليقنع الناظر إليه أنه خاشعا في اتجاهه القلبي، وهو على حقيقة الأمر ليس بخاشع. ماذا سموه؟ سموه بخشوع النفاق. لماذا؟ لأنه أراد أن يربح مدح الناس وفضله على مدح الخالق والعياذ بالله، وزاغ عن هدفه الحقيقي في الحياة عندما خر تحت سيطرة النفس الأمارة بالسوء، وأصبح عبدا مملوكا لها ينفذ طلباتها التي من أهمها تغذيتها بوجبات المدح الضارة. وفضل فضل أن يسمع جملا مثل ما أجمل صلاته، هنيئا له بهذا الخشوع، ليتني مثله، وهكذا إلى آخره من أدوات التخدير التي تعشقها النفس الأمارة بالسوء وتحارب في كل لحظة هي تحياها في هذه الدنيا للحصول على مثل تلك الوجبات. ونسي ذلك المسكين أنه في هذه الدنيا في امتحان قصير، مهمته التكليفية هي الإجابة المتقنة على أسئلة الحياة الابتلائية. وأيضا روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر: إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. قالوا: كيف يكون المنافق عليما؟ قال: يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور، أو قال المنكر. عمر رضي الله عنه راع قدير ومسؤول عن رعيته، وحذر تلك الرعية من المنافق العليم. لماذا؟ لأن ذلك المنافق العليم امتلك العقل الذي ميز الحكمة وعرفها حق المعرفة وأدركها واستوعبها الاستيعاب الكامل إلى درجة أنه تكلم بها وأتقنها لفظا وتعبيرا. ولكن ذلك المنافق العليم في حيز التنفيذ اتجه الاتجاه المخالف لتلك الحكمة 100%. وماذا فعل؟ عمل بالجور والظلم، وحذر الخطاب رضي الله عنه من ذلك المنافق العليم. لماذا؟ لأنه حذق العقل حذق اللسان، قد يثق الناس به ويصدقونه، بل قد يتبعونه، فإذا وصل إلى الميدان التنفيذي لأقواله غرر بمن صدقه ووثق به وانقلب عليه رأسا على عقب. فكيف لمجتمع أن يعمل كفريق عمل منسجم وفيه المنافق العليم؟ فيه المنافق العليم الذي يرشد إلى الحكمة بأقواله ويناقضها بأعماله. فهذا المنافق حري أن يفسد أي عمل ناجح منتج، فهو كالسوسة ينخر قلب العمل الطيب ليفرغه من محتواه، ثم يخر البنيان على أصحابه في لحظات مفاجئة لم تدرك فيها ما قامت به تلك السوسة من نخر للقلب. وهكذا المنافق العليم، نعم هكذا المنافق العليم ينخر ويفسد قلب الأعمال الناجحة دون أن يدرك الفريق الذي يعمل معه حقيقة أمره، مغبونا بما يسمعه من أقوال حكيمة ينطق بها ذلك المنافق العليم. ماذا يريد؟ ليخدع من حوله ويجرهم إلى ما يريد. وأيضا يقول بعض الأدباء: لا سيف كالحق ولا عون كالصدق. قول رائع، يقول: لا سيف كالحق ولا عون كالصدق. نحن نعرف أن الحق سيف صارم بتار. لماذا؟ بتار لكل الأكاذيب وبتار لكل السلبيات التي يمكن أن تحيد بالسائر على الطريق عن هدفه، ولذلك من التزم الحق في عقله وفي عمله فقد فاز بسيف صارم يقطع من أمام مساره كل الأشواك والعوائق التي تمنعه من تكملة المسار، وفاز بإذن الله تعالى بطريق سهلة معبدة إلى مراده النهائي. لا يخاف الظلمات، ظلمات الطريق، ولا يخاف المفاجآت ما دام يملك سيف الحق يذود به عن طريقه ويدفع بالمخاطر ويؤمن له سلامة المسار. أم نايف، نقف عند هذه الكلمة ونحاول أن نفسر معنى أو العلاقة بين الصدق وبين السيف. السيف سلاح والصدق كذلك سلاح، لكن ما هي وسيلة الترابط فيما بينهم؟ وهذا يختلف استخدامه، ذلك يختلف استخدامه. جزاك الله خير على المداخلة. هو هذا الأديب حط لمقولة شقين: لا سيف كالحق ولا عون كالصدق. هو يريد سيف ويريد إعانة. الجزء الأول، الإنسان يسير في طريقه، يسير في هذه الدنيا ودنيا الابتلاءات ودنيا المصاعب، ولك أصبحت جنة. رب العالمين يريد أن يمتحن الإنسان في دنياه، يعطيه فرصة للفوز أو عدم الفوز في النهاية. بالتالي يريد الإنسان إذا عرف هدفه، الإنسان لما يعيش في هذه الدنيا يعرف أن هدفه أن الله يرضى عنه، هذه أول نقطة. النقطة الثانية أنه يعرف أنه أمامه وسيلة واحدة هي الصراط المستقيم. ما عندي إلا الصراط المستقيم، هي الوسيلة الوحيدة اللي يمكن أن يصل بها إلى هدفي، ليه؟ أن الله يرضى عني. خلاص أنا عرفت هدفي وحددته وحددت مساري، لكن في هذا المسار دائما تواجهني أشواك وعوائق في الطريق. لو أنا أسير في طريقي وشفت كمية عبارة عن جبل من الأشواك، كيف لي أن أتخطاه؟ وبالتالي أحتاج في هذه الحالة إلى سيف بتار يقطع كل هذه الأشواك من أمامي لكي أكمل المسار. فهنا هذا الأديب يقول: لا سيف كالحق، بمعنى أنت تسير في مسارك، لكن في هذا المسار كم من المشاكل والمصاعب، سواء في العوائق تكون من داخل النفس. الإنسان لما يحسد هذا عائق نفسي، لما يتكبر عائق نفسي، لما يرائي عائق نفسي، لما يحقد على الآخرين عائق نفسي. كل هذه عبارة عن عوائق وأشواك على المسار، ولكن تنبع من أين؟ من الذات. فيأتي الحق هنا ليبتر كل الأشواك الداخلية، وأيضا قد تكون الأشواك خارجية، ليكون مثلا مديرك ظالم، أو قد يكون الرحم واحد من أولاد العم ظالم وبدأ يعطي الإشاعات. كل هذه عبارة عن أشواك في مسارك في الطريق. فالأشواك قد تكون من داخل نفسك عوائق، وقد تكون من الخارج. أيا كانت هذه الأشواك، دائما نعتبر الحق سيف يقطع كل هذه العوائق من أمام طريقك. أنت خلاص عرفت هدفك وعرفت مسارك، ما عندك مشكلة. عندك مشكلة في أن أنت تحتاج إلى أداة لقطع العوائق من أمامك. وهنا الأديب ماذا قال لنا؟ قال: لا سيف كالحق. فاعتبر الحق سيف يبتر كل العوائق في ذاتك وفي خارجك. لما الإنسان يعي في داخل نفسه أنه يحتاج إلى الحق ليعلم هذه الذات أهمية الاتجاه إلى الله وما يحبه جل وعلا، هذا حق. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق له قانون لاتباعه، هذا حق. وبالتالي نعلم أنفسنا في الداخل: اتبع أيتها النفس الحق. وبالتالي الإنسان باتباع الحق يزيل بهذا الحق كسيف بتار كل العوائق الداخلية، وأيضا الحق في الخارج، سواء في اتباع الحق في الموقف مع الناس، في كل لحظة نتعامل فيها مع الآخرين، هو سيف بتار يقطع كل العوائق. فإذا الإنسان نفذ الحق في ذاته وفي خارج ذاته، فهو امتلك السيف الذي يبتر كل العوائق أمام المسار. ما عنده مشكلة لما يكون عندك الطريق سهل معبد وعندك سيف يقطع لك كل الأشواك، شو المشكلة أنك تكمل مسارك؟ عندك مشكلة. صحيح. فهذا الجزء الأول من قول الأديب إن لا سيف كالحق. خلاص عندك حق، مشيت، ما في شيء في الدنيا ممكن يوقفك، لا في داخل نفسك ولا في خارج نفسك، يلا انطلق. ولكن لمن الانطلاق في المسار؟ لمن اتبع الحق. وبالتالي هذا الأديب الكيس الذكي الرشيد اعتبر وشبه لنا الحق في صورة عقلية بأنه سيف. رب العالمين وفق هذا الأديب باستخدام لا سيف كالحق، لأن الحق هو حق وإيجاب. الجمال في الوصف أن الحق هو الإيجاب، يعني الخير كله في الحق، ومع كونه خير وإيجاب لكن لا حد لبتر السلب. فأول عمل ازدواج الحق أنه في ذاتيته هو إيجاب، وأيضا لا حد يبتر السلب، فهو عبارة عن إطلاق الإيجاب وبتر السلب في آن واحد. فكون الحق يحق هو في الواقع أنت أطلقت الإيجاب وبترت السلب في آن واحد. أعتقد وفق هذا الأديب في ذلك بكون الحق سيف هو إطلاق للإيجاب وفي نفس الوقت هو بتر للسلب في آن واحد. أيضا الجزء الثاني من مقولة الأديب يقول ولا عون كالصدق، أنت خلاص أمامك الطريق مفتوح والحق كسيف فتح لك أمامك الطريق مسهل ومعبد وما عندك أشواك لا في داخل نفسك ولا في خارجها، خلاص انطلق. لكن في بعد الانطلاق هذا تحتاج إلى إعانة، يقول ولا عون كالصدق. إذن هذا السائر يحتاج إلى المعونة في ذلك الطريق الأمين، فيقول ذلك الأديب لا عون كالصدق، فقد أرشده أرشد السائر إلى الإعانة المثلى التي يحتاجها في طريقه، ممثلة بماذا؟ بالصدق. طيب لماذا؟ لماذا الصدق يمثل إعانة للسائر على الطريق؟ الصدق إعانة من أكثر من جانب. واحد، إعانة من الله تعالى، حيث يتلقى الصادق مع الله العون منه جل وعلا. إذن إعانة من الله، الإنسان لما يشعر بمعية الرب جل وعلا فاز، خلاص الله معه. إذن إعانة من من؟ من الخالق جل وعلا، هاي الإعانة الأولى. اثنين، إعانة من أجهزة الذات، حيث يتلقى الصادق القائد لأجهزته بإطلاق الإيجاب وبتر السلب. إذن في الواقع هي ربحية طاقته العقلية وتوجيهها نحو الخير. إذن إعانة ذاتية، الإنسان لما يكون صادق معناها عنده قيادة لذاته، معناها يشغل عقله صح ويربح الطاقة العقلية ويكون في هذه الحالة إعانة ذاتية بقيادة ذاته وحصول الوفر الذهني بالقرار الرشيد. ثلاثة، إعانة من دوائره المحيطين به، حيث يتلقى احترامهم وتقديرهم وثقتهم به مما يعينه على تكملة المسار. إذن إعانة بشرية مسارية. ثلاث أنواع من الإعانات يقول لهذا الأديب لا عون كالصدق. إذن الإعانة من الله بالحصول على معيته، ربحية الطاقة العقلية من الإعانة الذاتية، أيضا إعانة بشرية مسارية من الناس حيث يتلقى الاحترام والتقدير والثقة. خلاصة القول أن هذا الأديب أوجز فأحسن الإيجاز مع عمق المعنى والمغزى في أن قال لنا واحد أن الحق اللي هو الجزئية الأولى لا سيف كالحق، الحق حجة دامغة لا يختلف عليها اثنان، والحق سيف بتار يزيل عوائق الطريق أمام السائر على الصراط المستقيم إلى الهدف المنشود. النقطة الثانية أو الجزء الثاني من القول، الصدق أفضل عون للاستمرار على ذلك الطريق إلى تحقيق المراد من هذه الدنيا. إذن مرة أخرى قول الأديب لا سيف كالحق ولا عون كالصدق. أيضا قول عمر رضي الله عنه عند قول جميل يقول لأن يضعني الصدق وقل ما يضع أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. إذن لقد افترض عمر رضي الله عنه أبعد الافتراضات في مساحات نادر ما تقع، فقال لأن يضعني الصدق وقل ما يضع، يقول نادر إن الصدق يقلل من منزلة الإنسان، لكن هو افترض هذه المساحة النادرة لأن يضعني الصدق وقل ما يضع، أي إذا صدقت وكانت نتيجة الصدق الظاهرة أن أكون في درجة متدنية لا أتوقعها أحب إلي من استخدام وسيلة الكذب التي ترفع منزلتي وقل ما ترفع. وإذن هو أراد الصدق بكل مستوياته حتى مع المساحة النادرة في ذلك. وكياسة عمر رضي الله عنه ورشادته تنبع من أين؟ من إدراكه هذا النزول في الدرجة نتيجة الصدق، إنما هو نزول صوري شكلي حيث احتسب الأجر الحقيقي عند الله تعالى والمنزلة العالية، كما أن هذا النزول الدنيوي إنما هو نزول مرحلي سرعان ما يظهر الصدق ويطفو على سطح الواقع ليعلو بصاحبه مرة أخرى. أما علو الكذب إنما هو علو غير حقيقي مع الله لأنه إثم بحت ونقصان في درجات الدين، أضف إلى ذلك أنه نقصان دنيوي، فسرعان ما يكشر الكذب عن أنيابه ويفتضح أمره بين الناس ويضعوه في أقل الدرجات ويسقط من أبراجه العالية الخاوية التي نسجت بخيوط عنكبوتية لم تقوى على مواجهة الحقائق والوقائع. خلاصة القول أن الفاروق رضي الله عنه فضل الصدق في كل أحواله ورفض الكذب في كل أحواله. لماذا؟ للأسباب التالية: واحد، أن تدني منزلة الصدق بسبب صدقه وإن ندرت إنما تدني صوري شكلي، لأن منزلة الصادق الحقيقية عند الخالق عالية جدا، حيث قبض الأجر وارتفع الرصيد. إذن التدني تدني صوري للصادق، لأنه خلص وأخذ أجره واحتسبه وانتهى الموضوع، هو يمشي في ما يحب الله عز وجل ويأمره به. النقطة الثانية، أن المنزلة المتدنية بين الناس بسبب الصدق إنما هي مرحلة زمنية. إذن التدني مع الله، ما في تدني مع الله، هو تدني صوري لأن الله سبحانه وتعالى احتسب لهذا، رفع الرصيد وقبض الأجر. إنما المنزلة المتدنية بين الناس بسبب الصدق إنما هي مرحلة زمنية يراد بها امتحان المبتلى في صبره واحتسابه ورضاه، والزمن كفيل بعض الله تعالى لإحقاق الحق وظهور الصدق ومعرفة الناس لمنزلة الصادق الحقيقية. إذن الناس لو نزلت منزلة الصادق وإن ندرت إنما هي مرحلة زمنية سرعان ما يفضح الأمر ويعرف الحقيقة ويرتفع مرة أخرى منزلة الصادق. ثلاثة، ارتفاع منزلة الكاذب بسبب كذبه وإن ندرت إنما ارتفاع صوري، فالمسكين قد اقترف الإثم وخسر الأجر وتآكل الرصيد وابتعد عن خالقه والعياذ بالله. النقطة الرابعة، المنزلة المرتفعة للكاذب إنما هي منزلة زمنية مرحلية ارتفع به الكذب ليردي به من أعلى إلى أسفل، مهشما كرامته أمام الخلق، مفضوحا مهزوما مطأطأ الرأس، خلعت منه ثقة الناس به وتقديرهم واحترامهم له. إذا مرة ثانية، تدني منزلة الصادق إنما هو تدني صوري وشكلي ومرحلي زمني، أما ارتفاع منزلة الكاذب فهي أيضا ارتفاع صوري وشكلي، وهي منزلة زمنية مرحلية سريعا ما ستردي به من أعلى إلى أسفل. أيضا عندنا القول الآخر للحكيم اللي هو القول الأخير، يقول بعض الحكماء: الصدق منجيك وإن خفته، والكذب مرديك وإن أمنته. مرة ثانية، الصدق منجيك وإن خفته، والكذب مرديك وإن أمنته. نفهم من هذا القول الرائع لذلك الحكيم أن كثيرا ما تحتاج الحقائق إلى قوة نفسية في المواجهة. مو كل إنسان يستطيع أن يقوى على مواجهة الحقائق مع الناس، وقد يتحرج صاحب المأزق في قول الصدق، وفي أحيانا أخرى قد يخيفه ويرعبه التصريح به هربا من العقاب أو الملامة المؤلمة. والمنطق العقلي يفرض نفسه ويعلن عن أفضلية قول الصدق في الموقف. لماذا؟ لأنه العلاج الحاسم للموقف المتأزم. وما الكذب إلا إبرة مخدر مرحلية لتهدئة الموقف، ثم يتفاقم بعد ذلك بفضح الكاذب ومعرفة الحقائق عاجلا أم آجلا، فيصعب علاجه علاج الموقف بعد ذلك لدخول عامل الكذب كأحد مقومات تزوير المعلومات المرسلة، ومن ثم إصدار التشخيص القراري غير السليم، وتكون المعلومات المكذوبة في الموقف هي أصل العلة في ذلك التشخيص. فمثل صاحب القرار مع الكاذب كالطبيب مع المريض الذي يعرف أن مريضه أنه يعرف أنه مريض، ولكن ذلك المريض يرسل معلومات كاذبة إلى طبيبه ويخبره أن موقع الألم في رأسه، على حين في حقيقة الأمر أن موقع الألم الحقيقي في ظهره. فكيف للطبيب أن يشخص المرض وكيف له أن يصف الدواء الصحيح لذلك الكاذب؟ ولكن مع مرور الزمن وعمل الفحوصات الكاملة لذلك المريض المحدود، إذا عملت له الفحوصات الكاملة ومن جميع الجوانب، سيكتشف الطبيب كذب المريض ومحدودية فكره وقلة إدراكه بأن ذلك المريض لم يدرك أن مهمة الطبيب تكمن في مساعدته ومعرفته للمعلومات الصحيحة. وكذلك الكاذب يعتقد أن الكذب هو أمان ضد فضح الحقائق وأمان من العقوبة المتوقعة، على حين لا يعي ذلك المحدود أن الكذب غطاء مزيف يكشف عن قبحه في الزمن القادم، كما أن الكذب رعب نفسي ضد المجهول، حيث لا يعرف الكاذب متى سيفتضح أمره ويظل يرتقب، نعم يظل يرتقب على أعصابه تلك اللحظة المروعة، على حين الصادق قوي يمتلك الشجاعة والجرأة لمواجهة الحقائق والإعلان عنها. لماذا؟ لأنه مؤمن أن حاله سينكشف قريبا أم بعيدا، والمهم عنده هو علاج الموقف بأسرع وقت وبأقل التكاليف، ويكسب بذلك وفر في أعصابه وأمان نفسي يحميه من الخوف النفسي والتذبذب أثر الكذب. أضف إلى ذلك أن الصدق يضفي قوة غير عادية للمخطئ أو لصاحب الخبر المزعج، مما يجعل مستقبل الحقائق يحترمه بل يهابه لقوته في الصدق وإرسال المعلومات الصحيحة دون اكتراثه للنتائج. وأهم من ذلك كله أن الله تعالى أمر بالصدق، وهو هذا الصدق طاعة يتقرب بها الصادق إلى خالقه جل وعلا. فمن حفظ الله تعالى بطاعة الصدق حفظه الله تعالى بأن ينجيه من ذلك الموقف العسير. أما الكاذب المسكين فقد اقترف معصية، نعم لقد اقترف الكاذب معصية بكذبه وابتعد عن معية الله. أضف إلى ذلك أن عضلاته الفكرية والنفسية في حالها المتردي، حيث وجه فكره نحو قوة السلب بتلفيق الأكاذيب، كما أيضا وجه أعصابه في اتجاه التذبذب وتوقع فضيحة معلوماته المغلوطة في وقت مجهول يترقبه، لينفق من رصيد أعصابه الكثير مقابل توقع ذلك المجهول. ومن المؤسف حقا أن الكاذب لا يدرك أنه بكذبه قد فقد القيادة الرشيدة والحكيمة لذاته ولأجهزتها، كما أن الكاذب لا يدرك أن ضعفه في القيادة الذاتية قد خرج ليعم الموقف بأكمله مع الناس، وافتضح أمر ذلك المسكين. لماذا؟ لعدم قدرته على مواجهة الواقع وحقائقه.